قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. تقدم هذا الأثر إلى نسي المضمضة أو الاستنفار وصلى، ثم أراد إيش؟ أن يصلي، تذكر بعد أن صلى ماذا يفعل؟ هل يعيد الوضوء والصلاة ولا هذه نذر؟ هذه نذر، ولكن هل يترك هذا الذي تركه ولا يستدركه؟ يستدرك المضمضة والاستنفار لأنها ليست فردا يرتب عليه غيره، إنما هو كجزء من الوضوء.